ابن الجراح، فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. وأخرج البخاري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: قالت عائشة في حديثها: أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرده، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. فقال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس، فأبى، فقال: اجلس، فأبى، فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. وأخرج البخاري عن أنس أنه سمع خطبة عمر بن الخطاب الآخرة حين جلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. ثم قال عمر: أما بعد، فإني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت، وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب أنزله الله، ولا في عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد أن يكون آخرهم، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، به هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم، فاعتصموا به تهتدوا بما هدى الله به محمدا. وإن أبا بكر صاحب رسول الله وثاني اثنين، وإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا إليه فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة عند المنبر. نستودعكم الله إلى لقاء جديد في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.